إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما تعاقب الليل والنهار على مصيبة أعظم من أن يصاب الإنسان في دينه. كل مصيبة من المصائب تنزل بنا في باب من أبواب الدنيا فأمرها هين، إلا أن تكون المصيبة في دين المرء فهي التي لا جبران لها. والمصيبة في الدين تعني الهلاك، فكل نقص من النقص الذي يعترض للإنسان في حياته من فقد لحبيب أو فقد لمال أو خسارة تجارة أو ما شابه ذلك تجبر، لكن أن يكون التلف والخسارة في دين الإنسان هذا لا جبران له. كل المصيبات إن جلت وإن عظمت إلا المصيبات في دين الفتى جلوا، إلا المصيبات في دين الفتى جلوا، وكل كسر فإن الله يجبره، وليس لكسر قناة الدين جبران. أي كسر يحدث للإنسان أو خلل أو بلاء أو ما شابه ذلك يجبر، يؤخذ منه المال فيستعاض عنه بغيره، يحرم من الولد فيرزق ببر إخوانه، إلى غير ذلك مما يجبر الإنسان فيه. لكن أن يكون البلاء في دين الإنسان هذا مما لا يجبر فيه أبدا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب العجب، لا يقوم من مجلس بين أصحابه حتى يدعو بهذه الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ثم يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وهذا أمر من الأهمية بمكان، لعلمه صلى الله عليه وسلم ويقينه صلى الله عليه وسلم أن إصابة الإنسان في دينه هلاك، فهي خسران لا ربح فيه، وحرمان لا طمع معه. لذلك كان يستعيذ بالله جل وعلا من أن يصاب في دينه. والابتلاء في الدين يعني أن يفرط الإنسان فيما أمر به، لأن الإنسان قد يبتلى في دينه من حيث لا يشعر، وهذه من أشد ألوان الغفلة، أن يكون الإنسان مبتلا في دينه وهو لا يشعر، فهذه بلية عظمى. لكنه في مصائب الدنيا يشعر ويتوجع جدا، فلماذا يفرق بين هذه وتلك والثانية أشد وأعظم؟ إذا أصيب ببلية في دنياه يتوجع وينوح ويملأ الدنيا ضجيجا وصراخا، لكن إذا أصيب ببلية في دينه لربما لا يلتفت إليه. وإذا رجعت إلى سلفنا الصالح، ونعم هم سلفنا الصالح، وستظل هذه الصلة من القربى بيننا وبين سلفنا الصالح مهما حاول المغرضون أن يهدثوا الفجوة بيننا وبين أسلافنا. نحن أمة لا تستطيع أن تحيا إلا على تراث، وتراثنا هو كتاب الله، سنة رسوله، الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء هم السلف الصالح لنا، هؤلاء هم الذين نعتز في كل مكان ونرفع رؤوسنا أننا ننتسب لأمة فيها أبو بكر، أننا ننتسب لأمة فيها عمر، أننا ننتسب لأمة فيها أئمة المذاهب الأربعة إلى غير ذلك. فهذا فخر واعتزاز لنا. فالحيلولة بيننا وبين هؤلاء لا يستقيم أمرها. فانظر إلى السلف الصالح وهم ينظرون إلى المصيبة في الدين نظرة تختلف جذرياً عن نظرتنا لها، لأننا لربما لا نشعر أننا مصابون في الدين أصلاً. هذا حاتم الأصم يقول: ماتت لي بنت، يعني فقد ابنته، فعزاني 10,000 وفاتتني صلاة فلم يعزني فيها أحد. أي نظرة هذه؟ الرجل يجاهر بهذا الوجع الذي ألم به وهذا النكد الذي أصابه، يقول: ماتت بنت لي فعزاني من المحبين وممن يعرفونني 10,000 من الأنفس وفاتتني صلاة فلم يعزني فيها أحد. هل أنت إذا وقعت وأنا إذا وقعت في مخالفة أو في تفريط من أمر ربنا جل وعلا أو في اجتناب نهي مما نهانا عنه نشعر بهذا الوجع؟ يعني هل إذا قام الإنسان منا ولم يصلي الفجر يتألم؟ يشعر بألم ووجع فوات الطاعة عليه؟ مع أنه لو أصبح سلمنا الله وإياكم على خسارة مال لربما أصابته لوثة ولربما أصابه جنون. وهذا مما يفرق لك بين نظرتنا إلى مصائب الدنيا ومصائب الدين. فمصائب الدين لا جبران لها، ومن مصائب الدين الانغماس في الشرك والبدع والمخالفات، وهذا أيضا قد يقع الإنسان فيه من حيث يدري ومن حيث لا يدري، وهي بلية عظمى. لذلك لما مدح الله عز وجل عباده الصالحين ماذا قال؟ قال: حنفاء لله غير مشركين به. والحنيف هو المائل عن الشرك، المستقيم على الفطرة، المستقيم على الهدي، مستقيم على ما فطر الله عز وجل الناس عليه من توحيد ربهم ومن بذل العبودية، اللسان والجوارح والقلب لله رب العالمين. حنفاء لله غير مشركين به. ثم بيّن لك المصيبة إذا وقعت في الدين في صورة تمثيلية، في صورة مثال لمن وقع وأصيب في دينه كيف يكون حاله، ولك بعد ذلك أن تعطي عقلك قدرا من التدبر والتفكر في هذه الصورة المرئية. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله. انظر إلى هذه الصورة وتخيلها أنت، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا والله العجب من هذه الصورة التي يصاب الإنسان فيها في دينه، فيتلف ويهلك ويمزق شر ممزق، أو تمضي به الريح إلى مكان سحيق. متى؟ لما أصيب في دينه بشيء من البدع، بشيء من الشركيات. لذلك إذا أراد نجاة بحق فليحفظ دينه الذي كلف بالحفاظ عليه، لأننا كلما تقدمنا إلى الساعة وتأخرنا عن الدنيا زادت الشرور وزادت المحن وزاد البلاء. والمطلوب منا كلما زاد البلاء وزادت الغربة وزادت الفتنة أن نقترب من الدين، لا أن نبتعد عنه، لا أن يكون ذلك سببا في بعدنا، لأنك لا تدري بأي شيء يختم لك، ولا تدري هذه الفتنة التي تأكل الأخضر واليابس من غير أن تفرق بين عالم وعابد. الفتنة إذا أكلت أكلت، لا تفرق بين أصحاب العمائم وأصحاب غير العمائم، لا، الفتنة لا أحد يكبر عليها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن ويحذر فيقول: ومن يستشرف لها تستشرفه. مجرد أن تستشرف للفتنة وتتقوى بإيمانك أو تظن أنك تعتز بعلمك تفتن، وهذا ما يجعلك تقول دوما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. إذا كلما تأخر من الزمان كلما كانت مصيبة المرء في دينه أعظم، لأن الشرور تزيد والبلايا تزيد. في حديث العرباض بن سارير، هو حديث قمت بشرحه مرارا، فيه شاهد مادع. لما قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. الشاهد من الحديث. ثم قال لهم: وسترون اختلافا شديدا. ضع تحت هذا الوصف 100 خط. لم يقل اختلافا وفقط، لأن الاختلاف جرى في الأمم التي قبلنا، لكن الأمم التي سبقتنا كانت تدرك الخلاف وترده إلى أصله فيزول. أما نحن فأصبحنا في زمان لا نعرف أدب الخلاف ولا أدب الاختلاف ولا أدب الاتفاق. عصبية جاهلية وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عصبية مقيتة. قال اختلافا ثم وصفه بقوله شديدا. اختلافا يصنع منك رجلا حائرا. العامي الذي لا صلة له بالبحث وطلب العلم يصاب بجنون من كثرة وشدة الاختلاف الذي يراه على من سيماه العلم، فيضيع مع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة، ظنا منه أن الحق ثم عند أقدامهم، وما هو والله كذلك. الحق لا يعرف بالسمت، وإلا فكم من أناس لهم سمت حسن وتنطوي ضمائرهم على بلايا. الحق لا يعرف بالسمت أبدا. عندك من أصحاب الرسول رضي الله عنهم وأرضاهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان رجلا نحيفا إذا جاءت الريح أكفأته، فأنت لو نظرت إلى سمته لربما إذا قست بنية جسده على بنية غيره تقول: لا، الحق من المفترض أن يكون مع أصحاب القوة. طيب عبد الله بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو وزن به جبل أحد لوزن بقدمه. إذن فالعبرة لا ولن تكون أبدا في السيمة. إصلاح سيمة الإنسان أمر مطلوب شرعا، لكن لا يعرف الحق أو يحجب عنه بسيمة الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا شديدا. طيب إذا وقع هذا الاختلاف يا رسول الله ماذا أفعل؟ وأنا لست مشتغلا بطلب العلم ولا بالنظر في كتب العلم، لأن المشتغلين في النظر في كتب أهل العلم متعبون ومنهكون من كثرة الجهل الذي يرونه. كلما حاولوا المعالجة كلما أصيبوا بالأنغاص والأنكات، لأنهم يحاربون واقعا فيه غربة شديدة. فإذا كان هذا حال الباحث والعالم فكيف بالعامي الذي لا يحسن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. تمسك بها قدر الإمكان، وسنة الخلفاء الراشدين السلف الذين ذكرتهم لك، والذين يحاول البعض أن يجعلوا بيننا وبينهم حيلولا ولن يستطيعوا، لأن حب الصحابة والتابعين مغروس في العقيدة مطلب. إذا نظرت في كتب أصول العقائد لرأيت من المباحث الأصولية حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من أحبهم، وأن تبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذا معتقد ندرسه وندرسه في أصول العقائد، فلن يستطيعوا أن يحدثوا هذه الفجوة بيننا وبين سلفنا. نحن أمة لا تستطيع أن تبصر مستقبلها إلا إذا كانت عينها باصرة ومتعلقة بماضيها، لا نستطيع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مداواة هذا الأمر بأن نكون على سنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بنواجذ. هو أيضا تعبير فيه من البلاغة ما فيه، لأن الإنسان في وقت الفتنة ووقت المحنة يحتاج إلى شيء يتشبث به، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى ذلك: إذا ناجت بك أمواج الفتن فعليك بأصل الدين وتمسك به وسنة الراشدين، وعض عليها بالنواجذ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه شاهد على ذلك في كثرة الجماعات والفرق والمذاهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو خطاب للأمة: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك النمط وأنت على ذلك. إذن من المصائب في الدين الوقوع في الشرك والبدع، من المصائب في الدين أيضا الوقوع في المعاصي وركوب المحرمات والبعد عن امتثال أمر الله جل وعلا، وهو الوجع الذي حدثتك عنه منذ قليل حينما صدرت الخطبة، وهو أن يجد الإنسان وجعا من ضياع صلاة أو من ضياع صدقة أو من منع الحج مثلا، وجع، لأن الإنسان الذي ألف أن يطوف ببيت الله ثم حرم من أن يطوف هذه وجع، هذه مصيبة الدين. الذي اعتاد وتعلق قلبه بالسجود في بيوت الله جل وعلا ثم تغلق، هذه مصيبة في الدين. لكن من الذي يفكر هذا التفكير؟ كل يمضي إلى حال سبيله ويفكر في دنياه، ما دامت أبواب الدنيا مفتوحة فأنا على خير، وليست العبرة بهذا ورب الكعبة، بل إذا حدث الخلل في دينك خسرت الدنيا وخسرت كل شيء. فترك الواجبات والوقوع في المحرمات وركوب المعاصي من أهم أسباب أن يبتلى الإنسان في دينه وأن يبتلى الإنسان في دينه ودنياه. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يعتزون أيام اعتزاز ويحسنون الصلة بينهم وبين ربهم، لا سيما في أهم عبودية يحدث فيها القرب بين العبد وربه وهي الصلاة. لذلك كانت الفجيعة إذا فاتتهم صلاة أو فرطوا في صلاة، بل أعجب من ذلك وهو لربما إذا تلوته عليك تقول هذا ضرب من الخيال، ولكن ذكرته كتب السير وجرى وانتشر ذكره في كتب التاريخ. فهذا كتاب وفيات الأعيان لصاحبه يذكر عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أحد هؤلاء المبجلين في العلم، وكان معروفا مشتهرا بجملة من الصفات الكبيرة: عالم، مفسر، ثقة، محدث، كل ما شئت عنه من الصفات النبيلة، كان ذا ثقل في العلم. في طريقه من المدينة إلى دمشق وبينما هو بوادي القرى أصابت الأكلة قدمه، وهو المرض الذي يتآكل فيه اللحم والعظم، نسأل الله السلامة والعافية. تعلقها البكتيريا هذه، تعلقت بقدمه فوصلت إلى منتصف ساقه وأكلتها، يعني تلفت نصف ساقه، حتى بلغ الوليد بن عبد الملك الخليفة ودخل عليه، فلما رأى ما به بادر إلى استدعاء الأطباء كلهم ونظروا في قدمه، فقالوا: العلاج الوحيد الأوحد لهذا أن نبتر ساقه، ليس لها علاج، ليس هناك من الطرق المستحدثة في زمان الناس هذا ما يداوى به هذا الأمر وهذه البكتيريا التي أكلت نصف ساقه. قالوا: لا علاج لك إلا البتر، انظروا إلى الرجال. فقال لهم: اللهم نعم. قال: ولكن هذا يستدعي منك أن تشرب خمرا حتى يغيب وعيك، والرجل يعلم في دين الله جل وعلا أن الخمر محرم، ودينه دينه، لحمه ودمه، وهو بين حيرة شديدة بين أن يداوى من هذه العلة التي نزلت به وبين أن يشرب محرما أو أن يستعين بمحرم للوصول إلى غاية، فماذا فعل؟ قال: لا وربي لا أشرب الخمر، لا أشرب ما حرم الله جل وعلا. قالوا: فنعطيك المرقد، والمرقد بلغتهم هو المخدر بلغتنا. أنت خبير عافانا الله وإياكم، الذي يدخل إلى غرفة العمليات لابد من مخدر حتى يستقيم عمل الأطباء في جسده. قالوا: نعطيك المرقد، يعني المخدر. قال: وماذا يفعل؟ قال: يغيب العقل ساعتها. قال: لا والله لا يغيب عقلي عن ذكر الله جل وعلا وطاعته. أقول لك هذا، هذه الأشياء ربما إذا تليت عليك قلت خيال. لا، هؤلاء رجال كانوا يعرفون قدر أن يبتلى الإنسان في دينه. المهم لما رأى أنه لا بد من بتر ساقه قال: إذا أردتم ذلك فأنظروني حتى أدخل في الصلاة، فإذا ما دخلت واستقمت فيها فابتروا قلبي واقطعوا ساقي. أي رجال وأي قلوب هذه؟ فدخل الرجل في صلاته، وبينما هو مندمج في قراءته وخشوعه قاموا ببتر ساقه، فلما أنهى صلاته قال: قدموها إلي، فقدموا هذه الساقة المبتورة إليه فقبلها وقال اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أطراف أخذت واحدة وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد. اللهم إن هذا أشهدك أنني ما مشيت به قط إلى معصية فاجعله ذخرا لي. أي قلوبنا يقبل قدمه ويقول أنت تعلم أنني لم أمشي بها إلى معصية قط فاجعلها ذخرا لي. هؤلاء الذين إذا أصيبوا في دينهم ماتوا كملا. نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا البصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونجت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيوث الندى وليوث العلا بأبي هو وأمي. أما بعد، من المصائب في الدين أن تجعل قبولك للدين أو لأوامر الدين أو اجتنابك لنواهي ليس لما يوافق الحق وإنما لما يوافق هواك. هذه من المصائب في الدين. يعني يقع الإنسان، وهذا كثيرا ما يعرض علي وعلى غيره، في إشكالية في الطلاق فإذا به يبحث عن الفتوى التي تستقيم مع هواه حتى ولو كانت معارضة للحق. قس على هذا في الطلاق وفي المواريث وفي الأحوال الشخصية وفي كل شيء. هذه من المصائب في الدين. إذا أردت أن تعرف هذا من نفسك فانظر، إذا نزل بك أمر هل تبحث عن الحق في المسألة أم عما ينسجم مع هواي وهواك؟ إذا كانت الثانية فاستعذ بالله منها، لأنك مطالب ومفروض عليك أن تبحث عما يوافق الحق لا عما يوافق هواك. قال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والذي يفعل ذلك يهان بين الناس، وهذه ضريبة محتومة لكل من ركب المحرمات. ومن يهن الله فما له من مكرم، لأن هذا من الإهانة للشرع، أن تبحث عما يوافق هواك لا أن تبحث عما يوافق الحق. لا بد أن نتدين أيها الكرام أن نتقرب إلى الله جل وعلا بما يوافق شرعه لا بما يوافق أهواءنا، لأن أهواءنا متفرقة ومتشعبة. فعلينا أن ألا نغفل عن هذا الباب من أبواب المصيبة في الدين. من أبواب المصائب في الدين أيضا أن نتخذ الطعن في أحد الذين شوهوا الدين مطية إلى الطعن في الدين كله. وانتبه لهذه جيدا، ذكرت لك في بداية الخطبة أن السمت لا يدل على الحق أو الباطل، إنما الذي يدل على الحق أو الباطل هو ماذا؟ العمل، الفكر، العقل. وهنا أقول لك لا ينبغي أن تتخذ من خطأ رجل مطية وذريعة إلى الطعن في الدين كله. هو أخطأ يتحمل خطأ، لكن لا يعني ذلك أن نتخذ ذلك ذريعة إلى تشويه الدين وبيان أن دين الإسلام دين وحشية وهمجية لسبب، وهو ماذا؟ أن عالما أو شيخا أو كذا أو كذا فعل من المصائب ما فعل. وهل ذكر لك أحد أن العلماء والعباد في غير جملة البشر؟ إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، يعتريه ما يعتري البشرية من أعراض البشرية، فما بالك بمن دونه من العلماء. فلا ينبغي أن نتخذ مطعنا في الدين ومطية للطعن في الدين بسبب خطأ امرئ واحد. وهذا أمر متعارف عليه بين أهل الفنون والصنائع. لو أن طبيبا أخطأ في مهنته أو حرفته لا يقبل أبدا أن تسب جملة الأطباء. لو أن مهندسا أخطأ في مهنته لا يستقيم وليس من العدل أن تهتك ستر كل المشتغلين في هذا الباب، بل الإنصاف أن تعاتبه، أن تعلمه، أن تحذره من خطأه، لكن لا تتخذ سمته مطعنا في الدين، لأن السمت لا يدل أبدا على الإرهاب الفكري، أبدا. السمت لا يدل على الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري مغروس في العقل، هو الذي يسوق صاحبه. لذلك من عجيب أمري وكلامي أبي العلاء المعري أنه قال لا إمام إلا العقل. وهذه كلمة شديدة جدا. هو يرى أن الإمام الذي يسوقك حقا إلى هداية ورشاد أو إلى ضلالة وسفاهة هو العقل. فالعقل هو الذي تر وتركز فيه وترسخ الأفكار، عليها تخرج لنا دمويا أو جاهلا أو أحمقا أو عالما. العقل هو الذي يسير هؤلاء. لذلك لم يكن أبدا السمت دليلا على إرهاب الإنسان، بل إرهابه الفكري والنفسي والعقلي مرده إلى عقله، مرده إلى نفسه، مرده إلى عمله. جوزيف ستالين كان القائد الثاني للاتحاد السوفيتي، وكان قد اشتهر بدمويته وسفه للدماء، قتل ما يقارب 20 مليونا من المواطنين. لو نظرت إلى سمته لا يدل سمته بحال على أنه صاحب إرهاب فكري، فليس الأمر يتعلق بالإرهاب، ليس الأمر يتعلق بالسمت لا من قريب ولا من بعيد. إليزابيث باثوري، وهذه امرأة عجيبة عجيبة، اشتهرت بأنها ملكة الدم، قتلت في يوم ما يقارب 600 فتاة فقيرة لاعتقادها أن دم هؤلاء يقيها من الشيخوخة. انظر بأي شيء استباحت القتل. لو نظرت إلى سمتها لا يدل بحال على أنها صاحبة إرهاب فكري. موسوليني صاحب الفاشية الذي نشر هذا الأمر وطعن مطعنا كبيرا في الأديان إلى غير ذلك، لو نظرت إلى سمته لا يدل بحال على أنه صاحب إرهاب فكري. بول بوت أو بوت بول عفوا، وكان هذا الرجل دمويا إلى حد شديد جدا، وترأس رئاسة وزراء كمبوديا لمدة 3 سنوات، قتل أكثر أيضا من 10 ملايين من أبناء وطنه وشعبه إلى غير ذلك. فالسمت لا يدل بحال أيها الأكابر، وهذا ذكرناه ونكرره حتى لا يمرر هكذا، السمت لا يدل بحال على إرهاب فكري، إنما الذي يدل على الإرهاب الفكري عملك عقلك. فقوموا بتغذية العقول بما ينفعها وبما استقر فيها من الفطرة السليمة، تخرج لنا جيلا يصنع لا يهدم، يزرع لا يحصد. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من البلاء وأن يرفع عنا المحن والشقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد أمن وأمان، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب أبناء شعبنا، اللهم ألف بين قلوب أبناء شعبنا، واجمعنا على كلمة سواء، ولا تجعل الشيطان حظا وسبيلا في التفرقة بيننا. أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.